والسنة بكم ثلاثة أمة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا عليه. وقت الغلام يريد اليقين أن الأمر يحب إلى الله وإن كانت تكون مليانا إلى جهة الواحد إلا أنه يريد اليقين. وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يريد اليقين أو زيادة اليقين هو يريد اليقين أو لكن زيادة اليقين في القلب. إنك بحاجة وأنت تسير في طريقك الإيماني إلى زيادة اليقين كل يوم. لماذا؟ قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقتربوا ما هم مختلفون أفغير الله أبتغي ربا. نقول لا إله إلا الله. نعم أحبتي في الله إخوتي في الله انتبهوا لهذه القضية الخطيرة. إنك حين تسير في طريق الالتزام وتتفق معنا الكلام على أقسام القلوب القلب أربعة أجزاء قلب قلب فؤاد ثم وذكرنا أن القلب محل الذكر والصبر والقلب محل التكليف والاستعمال والفؤاد محل التثبيت. بدليل قول الله جل جلاله كذلك لنثبت به فؤادك. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. التثبيت في الفؤاد في السماوات وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والإيه شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ممكن أنا في المسجد كده وبعد صلاة الفجر يجي راجل كبير في السن يغلط من جيلك كده ويقول لك يا ابني أنا بحبك وغريب عليك ولا أكبر منك تسمع كلامي هنصحك نصيحة لله احفظ دمك زي ونصيحة لله. هي القضية الغرورة القضية ايه؟ غرورة دي مصيبة الغرور. اسمع ربك يسلمنا كيف أخرج آدم من الجنة حين نصحه الشيطان حين نصحه الشيطان وقال ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. اسمع ربك يقول ايه؟ فدلاهما بغرور. دلاهما التدلية النزول كانوا نازلين بس ايه بغرور. فدلاهما بغرور فهو يقين ولكن بغرور الذي يظن انه يرتفع بغرور الصالح هي ذي نصائح الاخرى هي لي نصائح شياطين الإنس والجن ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. في الفؤاد محل التثبيت في درس القلق بقول له الألم ليه؟ فرحان ليه؟ مهموم ليه؟ متضايق ليه؟ حزين ليه؟ قل لي ما ادعقت لتلاحظك حاضر قل يا ابني. قبل ما نتكلم عن القلق نفاجئ ان كل الناس تعيش في قلق صح. لابد نتاخر شويه الان خبر العربيه لو جيت تاخرت شويه الان اتقلبت لو ضفت تاخرت شويه ايه اتقلبت الآن لو كان شوية إسهال على صوت تحاليل ولا صحة لو ابنه بقى شوية سخونية خايف من الحمى التوفيقية الآن خايف ينام بيجيله سرطان، وخايف يأكلي بيجيله فشل كلوي، وخايف يمشي بيجيله سكر. أمة قلقة لأنها لا تعرف الله العظيم. الذي يعرف الله سرولي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لو يعرف ربنا ويحبه ما كانش يقلق ابدا. ليه؟ لانه عارف انه لا يجري في الكون شيء غير باذن الله حبيبه. فكل ما ياتيه من حبيبه حبيبه. مين اللي يقلق بقى؟ اللي عامل عمله ومستني ان ربنا ينتقم منه. لكن اللي بيحب ربنا وتائب وطائع عمره هتبقى ليه؟ يجي لك حتى كلامي قريب يا عم، اهلا وسهلا، انا راضي بقضاء الله، بحبه، لو اصلا انت تفهمه بحبه. هي في قضيه في الاخر انك انت ما تعيش في قناه ابدا حين يحصل في قلبك يقين بالله. تغني تعالي تسالني سؤال، قول لي بالله عليك كل اسبوع اجيب اليقين ده منين؟ موجود في طنطا ولا في القاهره ولا في مصر؟ في اي الزخانه ولا في سوبر ماركت؟ قول لي اركب ايه؟ احفظ ايه؟ اجيب الدواء ده منين؟ الدواء بتاع القلق ده اليقين اجيبه منين؟ بكل بساطه اليقين ده ما يجيش بحاجه خالص الا بزياده العباده واعتقاد صحيح في الله. ابراهيم لما قال لربي رب اي شيء اكثر تحيي الارض، كان اسال ابراهيم يا ابراهيم قل يا رب ونبيك. كلفه ببعض الاعمال، قال له ايه؟ قل اربعه من الناس حتى يخطرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم مجلسا ثم مدعوهن ياتينا في السعي. هل الله يوسف واصحابه البحر مثل أربع جبال شمال شغل عشان يحصل اليقين. نحن نعيش في عصر للأسف الشديد فقدنا فيه العلاقة مع الله. بالله عليك آخر مرة ختمت القرآن كانت إمتى؟ رمضان. مش حاجة نفسي دي؟ آخر مرة صليت الخلاف شباب الركعة في صوت كلمة انت في رمضان روح. قل لله عليك اخر مرة قلت البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله لك ولا حول ولا قوة الا بالله. شوية صف قد ساعة ذكر لله. بالله عليك كنت اخر مرة فارق عيناك بكاء من خشية الله كنت تنزلي آخر مرة ذقت حلاوة الإيمان وحسيت بسعادة الفرح كانت إمتى دي؟ أنت فين؟ أنت إيه؟ يا خسر قلبك يا صبر عن الله يا أخي يا رعبة عن الله. فين عبادتنا؟ فين طاعتنا؟ فين قربتنا؟ فين إخلاصنا؟ فين حبسنا؟ فين حبنا لله؟ فين طاعتنا لله؟ فين؟ عايزين ناكل ونشرب وننام ويدوب بنسد الفرائض ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآخر عايزين ربنا يحبنا ويرضى عنا. هو بيقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. حديث قدسي حتى وحبك. فين نوافل؟ فين نوافل؟ فين؟ قل لي آخر مرة تطبخت بنص مرتبك نص مال اللي قبلكم ما حصلتش أبدا أبدا نصك الفتاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عايز شاكين لازم عبادة وعبادة مركزة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو تمثل ناس لازم كانوا يصلوا وما صلوا فلا ليه؟ لانه كان واضح على صلاه الفرض وبس أول ما صلى صلى في الجامع شوية تصليب يصلي في البيت شوية وبطل صلاة. لا، ما هو الإنسان مواظب على صلوات النوافل يصلي تصليب في النوافل ويرجع ويرجع ويفرط ويرجع، لكن الفرض لا يمل. اللهم استحملنا في مرضاتك يا رب. الشاهد أن الغلام أراد حصول اليقين ليعمل لله. قال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله؟ أم الله الأمر الثاني؟ باب الجاب دقاه وجنة ذهب إلى الراهب أخبره، قال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. ثلاث كلمات تدلك على إخبار هذا الراهب وخبرته في التربية. أي بني أنزلني بعاطفي في البحر، أنت اليوم أفضل مني أنزلني بواقعي في الجحر، وإنك ستبتلى فالخبرة في الدعوة. فإن ابتليت فلا تدل عليه جانب حقدي في الدعوة. أربع كلمات: أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. الجانب الأول الجانب العاطفي، تكلمت عنهم في أننا نحتاج إلى الرفق مع الناس، اللين مع الناس، الحصر على حناقات الناس، الصبر على أذى الناس، حب الناس. إذا أردت أن يحبك الناس فأحب الله وأحب الناس وأحب المؤمنين لله لكي يحبك الله فيضع لك القبول في قلوبنا. تجمع الحب تحصل الحب. كثير من الشباب بيفكر إنه ما دام بقى له لحية يعني ما يبتسمش خلاص بدري يعبر هو ده سمح الوالدين. لا، إن أكيد بالعكس لازم يكون عند البسامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فين تبسمك في وجه أخيك؟ إن كثيرا من الشباب يصيبهم الغرور لأنهم يحاولون تكلف صورة رسموها في أذهانهم للمسلمين، وحاولوا أن يرسموا صورة إتقان رأوهم في أعيانهم ونسوا صورة النبي محمد. قال الله: ولو كنت غضبا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نعم، أليم والرفق والحنان والتلطف في الدعوة إلى الله أصل أصيل. ادعو إلى سبيل ربنا في الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إني ما زلت منذ سنين أتعجب من قول الله: واهجركم هجرا جميلا. سبحان الله، حتى في الهجر طالبه الله بالسلام. هجر جميل يا الكفار. ان المسلمين اليوم يعيشون فقدان اصل من اصول الاخلاق، وهون رد السيئه بالحسنه. القصه دي انا قلتها زمان كتير قوي في فن الدعوه، بس هقولها دلوقتي مره ثانيه لله عشان حبايبنا الجداد اللي ما سمعوهاش قبل كده. ها؟ اني زمان كنت واقف في اتوبيس، وكان في الاتوبيسات في حته جلده متدليه كده الناس القصيرين يمسكوا فيها. فواقف قصادي شاب كده وانا واقف كده راجل على كرسي وراجل على كرسي وماسكين في الحديده. هو واقف يفكر وضارب الجلده جت بعيني. فابتسمت ابتسامه خفيفه وقلت له: جزاك الله خيرا. بعد شويه عصر ده يروح ساعة وراح مرق الجلد تاني شاف ايه؟ ابتسمت ابتسامة أعرف وقلت له: جزاك الله خيرا. قال: والله أنا آسف. أنا جزاك الله خيرا. شوية وراح ضربها للبر. ابتسامة أعرف وجزاك الله خيرا. قال لي: كده بالله؟ قلت له: لا إله إلا الله. أنت أشيلني. ليه يا ابني؟ وشيلك ليه؟ ايه؟ لا بالرسول صلى الله عليه وسلم وعاد تقول قال الله وكان رسول ورد السيئة الحسن وأخلاق المسلمين واجتناب الأدب خلاص بقينا صحاب ودلوقتي اللي تفتح الطلاب اللي ما بنعرفش نكلمهم. المهم الثاني لو انك انت لما ضرب الجلد في عيلك ايه مالك مسفوق اعمى ايه يا هناك وتاخد منه خسران انت خسرته لان هو محل دعوه. قال رسول الله ومن شر لن تدخل الجنه حسن تؤمنوا ولن تؤمنوا وانت تحب وانا ادلكم على شيء اذا فعلتموه حببتم ان تحسوا السلام بينكم. فين السلام؟ فين الموضة دي يرفع التليفون وانت ايوه ليه ما كنا نقول سلام عليكم؟ ايه اللي فعل؟ ايه اللي فعل؟ ارفع سماء التليفون الو الو سووه لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خمسوا السلام خمسوا السلام كي تتخافوا كي يؤلف يؤلف الله بين القلوب. الزاد العاطفي في الدعوة مهم جدا مهم جدا. كان الهدية الهدية الرقيقة كتير ضربت المثال ده السبب ان بعض الناس يحتاج لمجرد كلمة طيبة كلمة طيبة تجده جندي من جنود الدعوة يحمل الدعوة لوحده. وضربت مثال ذلك زي مكنة ضخمة جدا وتشغل مصنع كبير فجأة المكنة اتعطلت المصنع عسكر جابوا المهندسين ويدوروا ويبحثوا وفي لقوا صامولة المكنة قال ايه؟ صامولة بثلاث تعريف. المهندس مسك الصامولة قال يا كده في بعض الناس محتاج صامولة تحتاج الى تريد الازازة الريحة تبقى ولا ايه؟ نفسي احتاج اكتر من ايدك تفضله وتقول له بحبك تقول له بحبك على مين؟ وحريق ومدخن ويبص للنسوان تقول له بحبك على مين؟ اقول له بحبك ادور على جانب يتحب منه كان يكون بصف النبي انا بحبك في الله عشان انت موضع عقلك النبي تنفع ليه؟ اه كتير جدا تلاقي واحد حليق ومدخن وكذا وكذا وما بيفوتوش صلاة الفجر ابدا ان بيفوت كتير من الناس صح؟ احبه من الجنة ولا ما احبوش؟ كتير من الناس دي تبادل ايديك كل يوم يعمل خير جديد فيتخبى خير جديد محتاج بس صامولة أي حاجة بسيطة تثبته وتعينه. الجانب العاطفي في الدعوة مهم جدا وخطير جدا إلى معقد ثاني. إنك اليوم أفضل من الجانب الواقعي. خلينا واقعيين يا شباب. وأنا بقول إن الحياة دي واقعية جدا. أما الفتن الواقعية هي دي المشكلة من أرض فتنة النساء. فتنة ولا لا؟ مصيبة بتواجه الناس فتنة الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي الناس فتنة الجاه وحب الظهور وحب الشهرة إلى آخره. تعالوا نتحدث عن الفتن الواقعية بس الكلام ده بس. لكن النهارده بقول لابد أن تكون واقعيا في الدعوة. إن كثيرا من الذين لا يريدون الواقعين يظنون أنهم يستطيعون أشياء وهم غير واقعيين. ازاي؟ سرعان ما يفشل في الدعوة ويضيع وتضيع الدعوة بهم. لذلك هذا الرجل القاهر كان واقعي جدا. قال له أنت اليوم أفضل مني. زي الصواب الاعتراف بالحق. والاعتراف بالحق ايه؟ مش فضيلة فريضة. الاعتراف بالحق ايه؟ فريضة. لا تراجع عليك تعترف بالحق مش فاضل منك انك تعترف بالحق. الرجل الراعي انت معايا يا شباب؟ انا عايزين صوتنا الاطفال اللهم صل على النبي. ممكن يكون الراعي عنده 60 70 80 سنه والغلام عنده 9 سنين الراجل عبد ربنا 50 سنة والغلام لسه بيتعذب، ومع ذلك بمنتهى الصراحة والصدق والوضوح يقول للغلام أنت اليوم أفضل منك. ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهل الخير. مش قضية التزمت امتى والتزمت مع مين وشفت مين وسمعت مين، لا، وانما قضية كيف صدقك في هذا مع الله. صدقك في الدعوة والواقعية في الدعوة تظاهر بقت لا مبلغ صغير، ولو قلت له كده نفسا بتكبر. لا لا لا كيف خليك كده على الاعمال، لا ده يتحسن ده يتحسن حسن لازم يبقى واقعي يرضو وتحميل المسؤوليه يكذب الطاقات. فهمت دي؟ تفرد هذا الريش اولادا دي انك لما تحمي ابنك المسؤولين هو هيبقى راضي وهيبقى الدفع. لكن طول ما انت تقول ده صغير ده ما ينفعش، ده بتأجلها هيفضل صغير، لكن لما تكبره يكبر حلو تجعله يعتمد على نفسه بعد الله ويقدر طاقاته وتكتسب مواهبه وقدراته. اي ولد من صغره ان يكون مسؤولا، وهذه هي تربية الله للغلام. قال له أي بني أنت اليوم إيه؟ أفضل مني مني. الغلام اللي بيبص لصباحي كده أفضل منك أنت؟ آه مني. ما قالوش يا بني أنت اليوم لك قدر عند الله. يبقى برضه حكيم. ما قالوش يا ابني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنت كده وصلت وخدت كل اللي عندي روح بقى، لا جابها له على بلاطه. انت اليوم ايه؟ افضل منك ويحمل المسؤوليه بس وانك ستبتلى بالخبره. اذا وصلت للدرجه دي يبقى لازم هتبتلى. قال الله ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثلهم بأساء وضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الغلام قوي ما بدأ طريق طلب العين الضرب والعين بلا على يدكم، لكن لما حصل له اليقين قال له تعالى بس بلا. عشان كده نقول ان الراجل اللي دخل المسجد يصلي لاول مره الفرق بجسمته ده ايه؟ ابتلاء. حاجه من ايه؟ يقول والله ما انا راجعها تاني ويروح ينقلب على عقلي خسر الدنيا والاخره كوم. يقول الحمد لله الدنيا جايه من الحرام راحت في بلدنا خلص منها جبتها من ابتلاءها. عشان كده قال له بانك ستبتلى، ما قالوش قد تبتلى لعلك تبتلى. ودي اللي قلنا الخبره اللي بتفهمه دي مع الواقعيه اللي ما تخليش الاختبار بالابتلاء ما ينافيش اللي قلنا عليه اللطف والتلطف والرفق في الدعوة من جانب العاطفة. يعني كونه انك تبتلى ما فيهاش فتح في لقاء ده. ده ربنا لما قال لموسى عليه السلام ابتلى الى فرعون انه ظهر فقول له قولا بينا، ربنا دمج من القول الجيد انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. وده قول الايه ربنا قال لهم قولوا له كده. قال لهم قولوا قولا ايه؟ فيبقى الترهيب مش تجديد في الدعوه ولا حزن في الدعوه ولا مجانب بتوافقك في الدعوه، لا دوام عشان كده الحكم مش ليك ولا على هواك، الحكم للعلماء، العلماء بامر الله. ايوه يا رسول الله، قال وانك تتوكل. من هذا القول لم يكن تنفيرا للغلام وتخويفا، بل لشد الأجر ولتقويته وتهيئته لتلقي الأمر. إن رسول الله دعمه فضل عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما بشر بالنبوة بشر بالبلاء، قال إن نبي هذه الأمة بيدني أكون حي حين أخرج لقومك. قال أو مخرجية هن؟ قال لا للإمام. قيل للإمام الشافعي أحب إليك أن يمكن الرجل أو يمكن، قال لا يمكن حتى يمكن. لكن ينبغي أن نعلم هذا أن الإخبار بهذا من مستلزمات السير الى الله. لتهيئة النفس على تلقي الظلمات. انك انت كنت فلتين وكنت بتشجع بنات وبتقطع على القهوة وبتشد على المواقف وكنت ترجع البيت الساعة 2 بالليل تخبط وتيجي تحلى. انت تأخرت اليوم من الساعة 2 عليك. كل سنة ومن سنة ومن سنة والله كنت حضر العزة على سبحان الله. هذه جدا النهاردة بعد ما التحيط وقفت السوبر ترجع الساعة 12 بالليل فين؟ كيف تروح تروح تقول؟ لا طب ما انا كنت وحش وزي كل اللي يحمل ايه اللي جرى؟ شفتها شفتها المدير اللي كان بيحبك وما يقدرك وبيعملك بعد كده يقول لك ما بس عشان انت بس ما تحبش وشك. ايش؟ وتنكر وتفهم منك الحوادث ويقلل منك العائل مش عارف ايه. اي كله كده لازم تعد نفسك ثم تبدا تلتزم دين الله وتسير في الطريق الى الله. انت جاي بس كل محتار حتى السوفة يسافها لحظة من خطايا هترفع بها درجات عند الله. عشان كده لما جه 72 يبايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقل الإسلاميين وقف أصغر القوم أسعد بن زرار أسعد بن زرار أي قوم اعلموا أن معنى بيعتكم هذه أن تحبكم السيوف وخصب خياركم وأن ترويكم الحرب عن صوت واحدة، إما أنكم قوم تصبرون لذلك وإما تخافون من أنفسكم خيبة. فمن الآن تبينوا فهو أحضر لكم عند ربكم. واضحة ولا ترجم؟ طبعا صلى الله عليه وسلم تشوف كيف؟ انتم مفكرين انتم جايين تتبايعوا النبي وهتاخدوه؟ يعني العملية بقى رحلة جميلة وطريق لطيف وحاجة حلوة أوي. لا لا ده كل الناس هتعاديكم وهتتقتلوا وهتتضربوا وهتطلعوا من البلد. تقدروا تقبلوا الدين؟ ما تقدروا. وإلا تبقى من الآن تقول احنا مش هنتعب. شوف الرجالة بقى قال أكبرهم قل عنا يدك يا أسعد فوالله هذه بيعة لا نريدها ولا نستفيدها لا نريدها ولا نستفيدها إننا أبناء الحروب وإثناها كابرا عن كابر. أيوه قل طيب أنا الحمد لله بقى كويس إن أنت قلت لي إيه من دلوقتي. لا لا أنا ماليش دعوة خالصة أنا مش أبدأك. قال لا ما هو انت كده خسرت الدنيا والاخرة. في الدنيا عيش جبان وفي الاخرة جهنم. لا بل اتاه مصر حتى الف مرة. بل انت اسف ولا ما تخافش ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانش بيربي على كده. عشان كده محتاجين نربي اولادنا تربية القادة، لا تربية الاتباع، تربية القادة لا تربية الحبيب، تربية الرجال لا تربية الهمج الرعاع. وفي اسمك على انه هادي، لا في اسمك على كون ابي مسلم القولاني ايحسب اصحاب محمد ان يستثيروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رسالة رجل. مات الجيران يا ادم يا ابن الادم، مات في ايه؟ يجيك ولربك ولرضا ربك. دلع قوي من شارك، احفظ ابن القران ومشهاد. قوم الليل مش قادر تسلم ليه؟ ليه؟ لازم تشد من اجل نفسك وتقف على رجليك تحفظ الحلم تحفظ القران تقوم الليل تكثر من العباده تنتهي في الدعوه الى الله. ليه؟ هو ده دورك الواجب عليك النهارده. الواجب عليك النهارده هو الايه؟ الدعوه الى الله العباده. هو ده دورك الواجب عليك النهارده في كل شيء رجلك. وإنك ستبتلى، وإنك ستبتلى بجانب الخير وجانب العقلي، إن ابتليت فلا تدل عليه. الأخذ بالأسباب مع عدم تعلق القلب بالأسباب، بل تعلق القلب بمسبب الأسباب. اسأل عن وصفي للبلاء، ولكن اسأل الله العظيم حينئذ الله. انتبه، قال ان ابتليت فلا تدل عليه، اخذ بالاسباب ما تقولش من العلم. ليه؟ الذي اولا لدفع البلاء بالاخذ بالاسباب. اثنين لعدم التعرض للبلاء ففيها نوع تقاوم على الله. عارف الرجل قال يا رب احببتك حبا فكيف ما شئت تختبرني. واحد عجبته نفسه كده وشاف ان هو راجل في سوى، قال له رب انا بحبك، بحبك قوي، واللي انت عايزه اعمله فيا برضه بحبك. فابتلاه الله بحصر البول الغدي، فكان يبكي ويمشي في الازقه ويبحث عن اطفال الكتاتيب يقول استغفروا لعمكم الكذاب. مش هتلاقيها، فانت قد الملاك، فاسال الناس يا اخي تقول لا انا هديها لا واقف وخلاص اخفت علي. لا، القلوب تتكلم من اكثر عجائب القلوب، تقلب القلوب مع الذنوب. انظر الى قاتل 99 نفسا ذهب ليتوب فاذا به يقتل الرجل المئه. وصلت؟ ماليش يتوب. قال له ايه؟ يتوب. بيقول للعامل انا عايز اتوب. قال له ماليش. قال له ايه؟ قتل. بقى عايز يتوب ده؟ عايز يتوب لكن انقلب قلبه فعصى الله. فما تعملش على نفسك لما تبطل تدخين. اللهم صل على عواقب المدخنين. ما تقعدش مع المدخنين. لما تبطل ماشي مع بنات بدل السكه وما تقفش على المصلح. لما تبطل سماع اغاني وراجل في الموبايل ولا في سوق بتنقش الموسيقى وانزل. ما تعرضش نفسك للبلاء. ما تعملش مسائل. لانك مش قدها. ارجع البلاء جهدك دون اسباب. واعلم ان الذي يدفع البلاء ليس الاسباب وانما الله. لما ابدا يمرض اروح لك موضوعنا موضوع ثاني. احد الاخوه مريض في العنايه المركزه وبعث رساله بيتكلم عليكم وشكرا دعاء اللهم اشفيه ومرض المسلمين. اللهم اشفيه بشفائك وداويه بدوائك وارفع عنه بلاءك وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. نعم اخوتي بالله، لما ابنك يمرض ويتعالج ويشفى مش الدواء اللي شفاه ولا الدكتور اللي شفاه، الشافي هو الله. دي اسباب. مش الوظيفة اللي بتربوها بل الدكان اللي بيوكلك بل الشركة اللي بتقبض عليك بل تهدف على مساعدتك اللي بتجيب فلوس بل عرفتك كل دي اسباب والرزاق والله قال تعالى فامشوا في مناكبها وقولوا لجنسه واليه النصور زيك هنا ما تعلقش قلب النصر بالاسباب لما قالوا ان الشريك ان ابتليت فلا تدل على الكلام بعد كده على ايه؟ تدل على ايه؟ الملك خده عزمه هي بتتكلم مين؟ قال لهم الراهب رايح فين في المكان ده؟ جابوا الراهب وتسمع انا الخطه دلوقتي ان شاء الله موضوعنا اللي بعد ما بدا ايه بعد توصلني والله يحبكم بالله بس خايف تتهاوا مني رايح حلو ايه؟ لما جه الراهب ودخل على الغلام ما بصلوش كده وقال له كده برضه قال له سايبينك طلعت عندي الباص ما حصلش ولا عاتبه بكلمه اخذ ليه؟ لان قلبه ما كانش متعلق بيه لو قلبه متعلق بيه كان ايه؟ كان عنده سبحانه وتعالى شيء انه ان تريد فلا تضل علي وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص الاكمه الذي ولد اعمى مش كان عين بس او عين من الولد اعمى ومع ذلك الغلام كان يدعيه له ربنا يشفيه ويرد عليه بصره سبحان الله يبرئ الاكمه والابرص البرص مرض جلدي لم يوجد له علاج الى اليوم فربنا مصر في الغلام يدعي له ربنا يشفيه ويداوي الناس من سائر الادواء فسمع جليس بالملك كان قد عمي الامور بتنتشر بطريقه عجيبه الولد كان قاعد في البلد الغلام يبغي الاكمه والابرص ويداوي من جميع الادواء يداوي الناس خدمة المسلمين سبيل دعوة ونشر دين. يا شباب جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم تطرد عنه جوعا الى اجل حديث حديث طويل لكن خلاصه الكلام ان ادخال السرور على مسلم من احب الاعمال الى الله والجزاء من جنس هذا الحال لما تكون هموم مش موبايل ثلاث راس من ذلك روح شوف ناس حزانه ادخل السرور عليهم يعني مثلا يتامى كثير للاسف الشديد بنتصرف غلط. لليتامى تروح تعزهم ايه؟ تديك التهديد بتاع ولادك وتديك الصور عليهم وتحصل بيها لليتامى. ليه؟ ليه؟ ليه؟ لن تنالوا الجنب حتى تغفروا مما تحبون. يعني في يوم كل كيلو شوكولاته كل اللي عنده بس هم ما ياكلوا عيش وجبنه. شوكولاته ايه؟ قال لا هم ما لهمش يكسر الشوكولاته. ونجيب لهم وتفتح ونجيب لهم نعم لينا ممكن لما تدخل والله يا شباب والله هذا حصل انا اللي دخلت التفاح كيلو تفاح خمس تفاحات على اسره فقيره المراه الاربعه كانت تسلي تفاح تفاح تفاح تفاح سبحان الله فرحة تلحق الإنسان يبكي لما تدخل السرور على الناس دي ينزل الله على قلبك السرور أحب الأعمال يا وسرور تدخله على مسلم على مسلم يا ملاك من غيبك وأحشامك أو أنزلتهم تثيروا بالفرح روح غيرهم أمك ست كبيرة لو رجل سيبها خاتم ذهب ولا حلق بسبعين جنيه ما تنسي البيت بعيدك. لأن أنا مش متوسع، قلت لي محمد عندها 70 سنة ده قد إيه؟ هتموت. يا ابني إيه هتموت وأنت ما تسيبونيش وبشتغل. الشقة تفرح، تسأل عليهم السرور. سرور تدخلهم على مسجد أدخل بسرعة لزوجتك. هل ده هيقعد؟ لو ابتداء من نفسك وأنا غيرك كده شغال لما نروح نزور والدتك. والدتي لأنها كل مرة بتتحير عليك شهر على نزور وحاجات يحصل عليها ظروف كلا وذلك ولا شيء. خدمة المسلمين سبيل دعوة ولست دين. وعشان كده لما يجيلك واحد يقول لك يا عم الشيخ أنا عندي سؤال أنا طرقت من رأسي. فوق قول له تعالى أنت بتصلي ولا بتصليش؟ مش على طول تقول له روح أزهر عشان تنحل الصلاة مع رأسك ربنا الناس الصلاة دي أحلى. ليه دي القسوة دي؟ المهم إن الغلام كان بيعالج الناس بكامل. مفيش مفيش مكان الخلق انتهت كل الناس عرفت. وهنا هنبدأ على حاجة كتير يجينا يقول لك في المحل طلع راجل بيعالج القران بيعمل عمليات ومش عارف ايه الكلام ده طري بالطنطا مش عارف في الاوراسي في واحد مش عارف يعمل ايه ودلوقتي لسه اليومين دول في منها في واحده مش عارف بتعمل ايه وايه وايه وايه. كل ده بينتشر بالباطل يا جماعه. لحد بيعمل عمليات ولا حد بيعيش فيه ولا حد بيعاني. كل دول دجالين كذابين لانهم يلعبون. والثاني هو قل لي عمد انا ابن عمي والله ابن عمي يحييني انا دي رحت معاه شايلينه لجامعتي. اقول لا مسكين القضية ايه؟ ان معظم المرضى مرضى نفسيين 90% من المرض ايه؟ نفسي. فهي الدجاله دي او الدجال لما يوهمه انه اتعالج وان هو مش عارف ايه خلاص يمسح تاني. دلوقتي هذا حاضر بدليل ان بعد سنه من العمليات اللي عملها بتاع المحل كل العيانين رجع عيانين تتحرر. ايوه فيكم شهور عارفين بالتالي سيبك من الكلام ده. المهم ان القضيه دي بتنتشر جدا ففرصه للدعوه في الاسلام في الحقن لا يعاني سمع جريء الملك ايه اللي حصل على جريء الملك؟ فاتاه من كل صنوف الناس واخد له عربيه رولز رايس وفيلا في الساحل الشمالي ومليون جنيه وشوية ذهب وشوية لبس مستوردين من ايطاليا وهولندا وبرلين. لا لا لا من كل صنوف المال. وقال ما ها هنا لك اجمع ان انت تغيثني. خلي بالك الاغنياء اللهم قنا شر الغنى والاغنياء. اللهم انا نعوذ بك من شر المال والاغنياء. الأغنياء لما يجي يتصدق يعني مثلا ايه؟ هو يروح يشتري عربية ب 200,000 أو ب 100,000 ب 60,000 جنيه. 60,000 جنيه عربية النهارده بقت أمور ايه؟ هذه جدا كده ولا ايه؟ 60,000 جنيه تشتري عربية. لما تيجي تقول له تصدق يطلع لك 100 جنيه. يلا 100 جنيه انت تبدأ العربية كم؟ 60,000 وتدفع لله 1000. لكن هو دايما زي ما قلت كده ان احنا بنستكثر على الفقراء انهم يبقوا زينا. صح كده؟ يعني حتى لو واحد فقير طلب يبقى كل واحد يجيب له موجين وفاتور يجيب له منتوج واصل. لكن انت لما تشتري تنزل سرقة البر

عايزين نغيروا نفسنا. مش انت ولاد عندهم امتحانات وبنفرض كل شهر قد كده عندهم الخطوبيه ما عايزين ناكل كيف زي الحمام دلوقتي؟ الواحد من الناس يكلف الحمام 10,000 جنيه عشان يقعد فيه 10 دقايق في الحمام. ده عكس سبحان الله. ويجي الشغل الواحد حبه للدنيا والجنيه في الدنيا النهارده عنده عربية ومش عايز يغيرها. ما عندوش عربية وما يفوتش يبقى عنده عربية. مين الهدف؟ ما يفوتش يغير الصحة. نفسه فلوس كذا وفلوس كذا وأرض كذا. حقوق الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. فتنة فتنة الغلام النبي الدنيا للحسابات. صوتنا عرض نتكلم عنها بمدح ولا دخل. لا تجوز انت بتكبير ولا سوري ولا خدها ولا تجيبها ولا تنفع ولا ما تنفعش. مش موضوع هي دي القضية. الإمام أحمد لما كان ماشي وجسمته اتقطعت قالوا لو جئناك من عليه غلغل بنا زيد قول يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام ملائي. قال له يا ابني الإمام أحمد ماشي الجزمة بتاعته اتقطعت قالوا له عايزين نجيب لك جزمة كرسي. أنا مش 600 جنيه عايزين نجيب لك كرسي أجيبة عايزين نجيب يا ابني الجزمة فين؟ هي أي حاجة كلها يومين ونموت وندخل الجنة. خلينا نخرج تجي وكافي. لو دفع المنطق نعيش السعادة الأخرى. هي كلتها بجبنة كلتها بلحمة ما تفرقش. بقولهم يومين ونموت وندخل الجنة. الزوجة اللي تتزوجها بيضة سودة طويلة قصيرة مصيعة تخينة مش مشكلة. هذا وفرنا كل يومين ونموت وندخل الجنة. الشقة ضيقة واسعة كبيرة صغيرة هاوية حر كل يومين ندخل الجنة. دي ضمنة همك حضرة الدين القرآن همك يا رب كل يوم قدم المصحف همك كل ليلة بتقوم كم ركعة همك رسالة شغالة فيك ولا لا همك ذنوبك شفت منها وخفت منها ولا لا هي دي الهموم الحقيقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الآخرة همه جمع الله عليه سره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وغيرها. شوف الآن مثل ما كنت جناه في قلبي كان ناس يمشي شارع البصرة ويقف قدام الفترينة كده ويشوف مثلا سويتر أو قميص أو بنطلون ب 620 جنيه يوم يبص بنطلون كده يا بنطلون شفت ويروح ماسك بنطلونه كده مستوى ب 12 جنيه. أن الموحي الذي غناه في قلبه يبص على حاجة يقول أعوذ بالله اللهم ارزقنا الجنة. ومنظر ظلمات الجنة كيف شكلها غريبة. يا بنات دخل زيارة في شقة عند واحد غني لقاها واسعة وفي الجدر جديد تغيب فيه زي الناس اللي عايشة الواحد النهارده كتير يستقبله. لكن الموحي اللي غناه في قلبه والمسكين هيتحاسب على كل ده في يوم قبل الشمس من الروز. الحمد لله تعافانا مما انت فيه. هي دي وتعالى غناه ايه؟ في قلبه ما يتطلعش الى الدنيا ابدا. اما الثاني ومن كان في الدنيا همه فرك الله عليه شمله وجعل فقره بين عليك بين عليك يا ليه؟ قدام ايه؟ على طول تلاقي نفسه؟ ايه؟ فاكر لما كنت بتتعرف في انك كنت بتغيب او سلم وتقول يا رب شفت حاجه انا بس الواحد يبقى كده مالك ماشي لوحده ازاي حاجه انت من جنبك وتسكت ونقول يا رب يعني مستكي يريح ابليا بس من البدايه الذات مدت ايه؟ الرسول سيد نفسه ايه؟ سعيد خدت من جنبه عربيه شوف اربع عجلات كل من الحر والبرد برضه عربيه يا رب اداله عربيه 28 عدد من تنفيذ الجوب هي دي الركوبة لا الجوب اداله بالجوب بس والله ولو اداله مرسيدي واخر مدير لا لا لا لا هي العربيات ما تنفعش في مصر هي طيارة جعل فقره فن بين عينك على طول شايف نفسه فقير كان دايم في صناديق يا رب انت كده جنب خالص ليه؟ لا جمال لا لا لا لا انا عايز بقى القاهرة خير لا لا لا لا لا لا عايزين حتة رب انضف وارقى جدا فقروها بين عينيك من كانت الدنيا هامة دي الفايدة الأولانية اتكاف اللسان عن الدنيا وكف القلب عنها. مين؟ قال انا لا اشفي احد. الجليل جاي حيه عمله. والشاب الغلام داعيه. فرأى على قلبه او على عينه من كلامه ان انت تبيتني. ما كان لعلاج الاهم هو قال قبل معي قال انا لا اشفع على انسان الشرعي الله فان انت امنت بالله دعوت الله لك لا تفلح هي القضية في الدعوة قضية مركزية الدعوة ايها الاخوة قضية لها بداية ونهاية وقلنا البداية والنهاية خطوات لكن احتاج الى علم وخبره القران قال له انا لا اشفي احدا كيف الشافي هو الله باحد ثلاث كلمات استعملها الغلام اول شيء الشافي هو الله اثنين الكافي هو الله والثالث بسم الله عايزين نعرف معنى الشافي الكافي الله هذا ما سيكون في لقاء قادم اقتدي على هذا المحتوى الحمد لله رب العالمين قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واختم بقولي اني والله احبكم في الله جزاكم الله خيرا